رحمه الله تعالى: فصل. ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. تقدم أن الأصل في البيع الجواز، وأحل الله البيع إلا إذا كان هذا البيع يخالف الشروط السابقة التي سبقت، وهي 7 شروط، فإن هذا البيع لا يصح لتخلف شرط من هذه الشروط. هذا واحد. الأمر الثاني: إذا كان البيع في وقت لا يجوز البيع فيه، كما إذا كان قبل، إذا كان بعد النداء إلى الجمعة، بعد النداء لصلاة الجمعة. ثالثا: إذا كان البيع، إذا كان البيع يؤدي إلى محرم، إذا كان البيع يؤدي إلى محرم كبيع السلاح في وقت الفتنة بين المسلمين، وبيع العنب لمن يتخذه خمرا، فهذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى محرم. رابعا: إذا كان البيع في مكان لا يجوز فيه البيع كالمسجد، المساجد لا يجوز فيها البيع ولا يصح، إنما يكون البيع في الأسواق خارج المساجد. نعم. ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، أي الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر. نعم. أولا: إذا كان في وقت لا يجوز البيع فيه، مثل ما إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، النداء الثاني الذي عند جلوس الإمام على المنبر، فمن باع أو اشترى في هذا الوقت فإنه لا يصح بيعه ولا شراؤه، لأنه مخالف لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع أي اتركوا البيع، لأن البيع في هذا الوقت يشغل عن صلاة الجمعة وحضور الخطبة، فيفوت عليه واجبا من واجبات دينه. وكذلك البيع إذا نودي للصلاة المفروضة غير الجمعة، فلا يجوز أن يبيع الناس ويشترون بعد الأذان، قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لأن هذا يفوت عليه أداء الفريضة مع الجماعة، وأداء الفريضة مع الجماعة أمر واجب، صلاة الجماعة أمر واجب، ولذلك تغلق المحلات عندما تحضر الصلاة، تغلق المحلات في الأسواق، وهذا أمر واجب، لأن البيع له وقت والعبادة لها وقت، فلا يطغى جانب على جانب. وأما البيع بعد الأذان الأول، بعد الأذان الأول للجمعة، فلم ينهى عنه، لأن المقصود النداء الثاني هو المقصود في الآية، وأما الأول فليس هو لمنع البيع، وإنما هو لتنبيه الناس للتهيؤ لصلاة الجمعة في وقت مبكر، هذا هو المقصود من النداء الأول. نعم. أي الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر، لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأذان الأول للجمعة فإنه على عهد الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه، لما كثر الناس في المدينة وانشغلوا في الأسواق والبيع والشراء، رأى رضي الله عنه أن ينبه الناس في وقت كاف يتهيأوا لصلاة الجمعة، فلو تركوا فاتتهم صلاة الجمعة، فكان سنة ماضية قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وعثمان هو ثالث الخلفاء الراشدين. نعم. فاختص به الحكم. نعم. لقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنهي يقتضي الفساد. وذروا البيع أي اتركوا البيع، وهذا نهي، والنهي يقتضي الفساد، فساد البيع، فلو وقع في هذا الوقت فالعقد غير صحيح. نعم. وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه. إيه نعم. وكذا قبل النداء لمن كان بعيدا ولا بقي من الوقت إلا بقدر ما يوصله قبل الأذان الثاني، حينئذ يحرم عليه البيع قياسا على ما بعد الأذان، هي من باب القياس، قياسا على ما بعد الأذان، لأن ما بعد الأذان الغرض منه أن الإنسان يذهب للصلاة، وكذلك هنا يجب عليه أن يذهب إلى الصلاة، لأنه ما يبقي وقت إلا قدر ما يوصله إلى المسجد. نعم. وتحرم المساومة والمنادات إذن، يحرم المساومة لأنها وسيلة إلى البيع، يعني يقول تبيعني هذه السلعة بكذا، أو بيعها علي بكذا، أو كم سيمة هذه السلعة، لأن هذا وسيلة إلى البيع، وما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام. المساومة، هذه المساومة، مساومة طلب البيع. نعم. وكذا المساومة. وتحرم المساومة والمنادات، والمنادات وهي الحراج، المنادات يعني المنادات للبيع، وهي الحراج على السلعة. نعم. لأنها وسيلة للبيع المحرم، وما كان وسيلة إلى المحرم فهو حرام. نعم. وكذا لو تضايق وقت مكتوبة. وكذا لو تضايق وقت مكتوبة، يعني ما بقي إلا الصلاة ويخرج الوقت، حينئذ يحرم البيع، لأنه يفوت عليه الوقت، وقت أداء الفريضة، وقت، لأنه يفوت عليه أداء الفريضة في وقتها، هذا إذا كان يفوت الوقت. وكذا إذا كان يفوت صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة وتركها حرام، ما كان يؤدي إلى حرام فهو حرام. نعم. ويصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام، يستثنى من قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، استثنى حالات الضرورة، حالات الضرورة، مثل احتاج إلى شراء سترة يلبسها، ما عليه ما يستر عورته، يضطر إنه يشتري، أو إصلاح ثوبه اللي تنكشف عورته يصلحه، هذه ضرورة لقوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه. نعم، كمضطر إلى طعام أو سترة، أو إن جائع يخشى من الهلاك فيشتري طعاما يأكله ويبقي عليه حياته، هذه ضرورة إلا ما اضطررتم إليه. نعم، أو سترة ونحوهما. سترة يعني لباس، السترة المراد بها اللباس الذي يستر به عورته. نعم، إذا وجد ذلك يباع ويصح أن إذا وجد ذلك يباع، كأن يبيعه من لا تلزمه الجمعة، مثل امرأة لا تلزمها الجمعة، أو مسافر لا تلزمه الجمعة، فيجوز له أن يشتري منه. نعم، ويصح أيضا النكاح وسائر العقود، لأنه ليس بمعنى البيع، إنما الله جل وعلا نهى عن البيع. أما بقية العقود التي ليست بيعا مثل النكاح فلا تدخل، إنما هذا يتناول البيع، سواء كان بيع العين أو بيع المنفعة كالإيجارة، الإيجارة بيع، عقد النكاح هذا ليس بيعا، فيجوز، لأنه ما يعوق عن الصلاة، لا يعوق عن الصلاة. نعم، وسائر العقود كالقرض والرهن والضمان والإجارة وإمضاء بيع خيار. الإجارة فيها نظر، لأن الإجارة نوع بيع، بيع المنفعة، أما الرهن والتوثيق وهذا ما يدخل في البيع، كل ما لا يدخل في البيع فإنه لا يتناوله النهي، العقد النكاح مثل الرهن هو توثيق العقد، مثل القرض يحتاج إلى قرض يقترض ريال أو دراهم، لأن هذا ما يعوق عن الصلاة، وهو يمشي مثلا يقترض من صاحبه وهم يمشون جميع ما في مانع. نعم، لأن ذلك يقل وقوعه، فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها بخلاف البيع، لا تكون، لأن هذا لا يفوت صلاة الجمعة، خلاف البيع فإنه يفوت. نعم، يحتاج إلى مساومة، ويحتاج إلى قبض وإلى تقبيض وإلى. نعم، ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا، هذه المسألة الثانية، إذا كان البيع يؤدي إلى حرام، أنت تعرف أن هذا الشخص يشري منك هذا الشيء ليستعمله في الحرام، فلا يجوز لك أن تبيعه، مثل السلاح في الفتنة بين المسلمين، مثل بيع السلاح لقطاع الطريق الذين يقطعون الطرق على الناس، بيع السلاح عليهم هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وهو يؤدي إلى حرام فهو حرام. نعم، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه. نعم، قاله أحمد، بيع السلاح وقت الفتنة بين المسلمين، نعم، والقتال بين المسلمين، لأنه يعني قد يقع فتنة والعياذ بالله، ففي هذه الحالة الإنسان لا يعمل ما يوقد الفتنة. نعم، قاله أحمد، قال وقد يقتل به وقد لا يقتل، يقتل قال وقد يقتل به وقد لا يقتل به، المهم أنه خشية أنه يقتل به، ولو لم تجزم، لو لم تجزم أنه بيقتل به فلا تبعه. نعم، لأنه ما شراه في هالوقت إلا لغرض. نعم، وكذا بيعه لأهل حرب، وكذا بيع السلاح لأهل الحرب من الكفار الذين ليس بيننا وبينهم عهد، فلا يباع عليهم السلاح لأنهم سيقاتلون به المسلمين، أما المعاهدين الذين بيننا وبينهم عهد أو أمان فهم لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، فيجوز بيع السلاح عليهم لأن السلاح يجوز بيعه على المسلمين في غير حالة الفتنة. نعم. أو قطاع طريق لأنه إعانة على معصية. نعم. ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر. نعم، وهذا أيضا مما هو وسيلة إلى الحرام، بيع ما يعين على شرب المسكر، على شرب المسكر، والمسكر هو الخمر، فلا يباع عليهم ما يستعينون به على مجالس الخمر، شرب الخمر. نعم. ولا قدح لمن يشرب به خمرا. ولا قدح هو الإناء، لا يباع قدح لمن يتخذه لشرب الخمر، لأن هذا إعانة له على الباطل. نعم. ولا جوز وبيض للقمار. ولا أدوات القمار، والقمار معناه المغالبات التي يؤخذ عليها مال، وهي المراهنات. القمار هو أخذ المال على المراهنات، هذا هو القمار، أخذ المال على المراهنات، إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، والسبق هو المراهنة، أخذ الجائزة على المراهنة، فهذا من أكل المال بالباطل، وهو الميسر، وهو القمار، وكل المغالبات التي فيها أموال هذه هي القمار، إلا هذه الثلاث التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا جوز وبيض لقمار ويحرم أكله ونحو ذلك. نعم. ولا بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. وكذلك من الوسائل المحرمة بيع العبد المسلم لكافر، لأن هذا فيه إذلالا للمسلم وجعل المسلم تحت سلطة الكافر، إلا إذا كان يعتق عليه، كأن يكون قريبا له، كأن يكون قريبا للكافر، فإن القريب يعتق على قريبه، كبيع الأخ على أخيه والوالد على ولده أو العكس، لا يجوز لإنسان يملك ذوي أرحامه، فلو أنه ورثه أو اشتراه أو إن عتق عليه، لأنه لا يجوز له أن يسترق قريبه وذوي أرحامه. نعم. لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار. نعم. فمنع من ابتدائه. نعم. فإن كان يعتق عليه بالشراء صح، لأنه وسيلة إلى حريته. هذا أحسن، لأنه وسيلة إلى عتقه، فيباع عليه ثم تنزع يده عنه، لأنه لا يملك قريبه. نعم. وإن أسلم قن في يده، أي يد كافر أو عند مشتريه منه، ثم رده لنحو عيب، أجبر على إزالة ملكه عنه بنحو بيع أو هبة أو عتق، لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. ولا تكفي مكاتبته، يعني ما يستمر رق المسلم، ما يستمر رق العبد المسلم مع كافر، قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فيزال عنه الرق بأي وسيلة ويبادر بذلك. نعم. ولا تكفي مكاتبته لأنها لا تزيل ملك سيده عنه. إذا كان كافرا ورقيقه مسلم ألزمناه بإزالة يده عنه. ولا تكفي المكاتبة، هو أن العبد يشتري نفسه منه، لأنه وإن اشترى نفسه منه فإنه لا يزال رقيقا حتى يسدد ما عليه. نعم. ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع علاقه عنه. نعم. ولا تكفي مكاتبته لأنها لا تزيل ملك سيده عنه، ولا بيعه بخيار، ولا بيعه مع الخيار، خيار الشرط، كان باعه واشترط أن له الخيار، نقول لا ما يجوز. إما أن تبيعه على المسلم، تبيعه على مسلم بدون خيار، ما تقول لي الخيار فشوف فافكر، لأن الخيار لا يزال رقيقا للكافر. نعم. ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع علقه عنه، علقه، لعدم انقطاع علقه عنه. نعم. وإن جمع في عقد بين بيع وكتابة بأن باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة، أو جمع بين بيع وصرف أو إجارة أو خلع أو نكاح بعوض واحد، صح البيع وما جمع إليه في غير الكتابة فيبطل البيع لأنه باع ما له لماله. أعد. هذا أيضا من موانع البيع، وهو إذا جمع في عقد واحد بين ما يصح بيعه وما لا يصح، وهذا يشبه ما سبق من تفريق الصفقة. نعم. وإن جمع في عقد بين بيع وكتابة بأن باع، بين بيع وكتابة، هذه واحدة، بأن باع عبده شيئا وكاتبه، يعني بيعتين من طرف واحد، باع العبد نفسه وباع عليه شيئا، لم يصح هذا لأنه باع ملكه لملكه، لأن العبد لا يزال مملوكا له وإن كاتبه حتى يؤدي ما عليه، والعبد وما ملك لسيده، فلا يجوز أن يبيع شيء على ملكه. نعم. بأن باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة، أو جمع بين بيع وصرف، أو جمع بين بيع وصرف، مثلا قال أبيعك هذا الشيء بذهب شرطا تصرفه لي دراهم، تصرف لي الثمن دراهم، أبيعه لك بذهب بشرط أن تصرف لي الذهب دراهم. نعم. أو إجارة أو خلع أو، أو قال بعتك هذه الدار على شرط أنك تأجرها لي، على شرط أنك تأجرها لي، فهذا جمع بين عقدين. نعم. أو خلع أو نكاح. نعم. أو خلع أو نكاح، أو جمع بين بيع وخلع، والخلع هو أن يدفع للزوج مبلغا من المال من أجل أن يفسخ زوجته، هذا هو الخلع، أو بين بيع أو خلع أو نكاح، أو جمع بين بيع ونكاح، كان يقول بعتك هذه السيارة وزوجتك موليتي. نعم. بعوض واحد، بعوض واحد، بثمن واحد، أما إذا كان كل واحد بثمن على حدة فهذان عقدان مستقلان لا مانع منهما، أما إذا كان بثمن واحد فهذا محل النظر. نعم. صح البيع وما جمع إليه في غير الكتابة، في جميع الصور ما عدا الكتابة، لأنه يبيع ماله لماله. نعم. فيبطل البيع لأنه باع ماله لماله. نعم. وتصح هي لأن البطلان وجد في البيع فاختص به. اي نعم، تصح الكتابة ويبطل البيع، لأن الكتابة لا مانع من مضيها وإبقائها، أما البيع فلا. نعم. ويقسط العوض عليهما، أي على المبيع وما جمع إليه بالقيم. نعم. ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم. نعم، هذا أيضا نوع من أنواع البيوع المنهي عنها، وهو بيعه على بيع أخيه، قوله صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه، لما في ذلك من الإضرار بالمسلم، وما صورة بيعه على بيع أخيه؟ كأن يرى إنسانا يشتري شيئا، يشتري شيئا وتم العقد بينهما وقال أبي الخيار، أبي لي الخيار يوم مثلا أو يومين، ثم تبايع على هذا، يجي واحد يقول اترك هالسلعة ذي، افسخ البيع وأنا أبيع عليك أحسن منها. هذا ما يجوز، لأن هذا إضرار بالمسلم، فلا تبع عليه حتى ينتهي من تلك الصفقة أو هذه البيعة، فإذا تركها ورغب عنها فلا مانع أنك تبيع عليه. أما أنك تقول له لا تمضي في البيع، افسخ البيع وأنا أبيع عليك أحسن منها أو أرخص منها، فهذا لا يجوز. نعم. كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة. نعم. وكيف يكون شراها بعشرة ويبي يعطيه مثلها بتسعة؟ والبيع إذا وقع يلزم، نقول هذا بيع فيه خيار، قال اشتريتها بعشرة على شرط الخيار يوم أو ساعة أو، ثم ينتهز ذاك الفرصة ويقول أبيع عليك أحسن منها، اتركها، هذا لا يجوز. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض، ويحرم أيضا شراء. وكذلك الإجارة، إذا استاجر ما تجيه تقول له الإجارة ذي غالية أنا بأجرك أحسن منها أو أنقص منها، ما تتدخل. وكذلك الخطبة، خطبة المرأة إذا خطبها ولم يعني يرغب عنه، لم يرغب عنهم، فلا يجوز لك انك تقول لا زوجها فلان ولا زوجوني اياها انا، اصبر لما تشوف هو يعطى ولا ما يعطى، فاذا اعطي فلا يجوز لك الافساد بينهما، واذا لم يعطى وانتهى الخاطب ورد فلك ان تخطب حينئذ، اذا رد الخاطب فلك ان تخطب. قوله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. نعم. ويحرم أيضا شراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة. كذلك لو واحد باع على شخص سلعة ثم تجي تقول أنت بعتها رخيصة، أنا بشري منك بغلى من هالثمن، افسخ البيع وأنا أخذ منك بثمن أغلى وأكثر، أنت مغبون، لا يجوز لك تتدخل، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لا يجوز لك تتدخل في هذا الأمر. نعم. لأنه في معنى البيع المنهي عنه. نعم، الشراء والبيع بمعنى واحد. نعم. ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين. اي نعم، البيع على البيع والشراء على الشراء اذا وقع في زمن الخيارين، خيار المجلس او خيار الشرط. نعم. ليفسخ المقول له العقد. نعم. ويعقد معه، وكذا سومه على سومه بعد الرضا صريحا لا بعد رد. وكذا لا يجوز سومك على سوم اخيك، اذا انتهى السوم وانتهى الحراج تقول وبغى يبيع، يعني مالي للبيع في على آخر واحد سامها، يعني تقول له اصبر أنا عندي زيادة، لا، إذا شفته يبي يبيع أمسك عن السوم. أما ما دام الحراج قائما في من يزيد فلا مانع أنك تتقدم تسوم، لكن إذا انتهى الحراج لا يجوز لك تتدخل حينئذ. نعم. ويبطل العقد فيهما، أي في البيع على بيعه والشراء على شرائه، لأن النهي يقتضي الفساد. نعم. ويصح في السوم على سومه. أما السوم على سومه فيحرم، لكن يصح البيع، لأنه جاء في رواية ولا يسوم على سوم أخيه، لكن يصح البيع، لأنه السوم ما هو بعقد، السوم ليس عقدا. نعم. والإجارة لكنه حرم، السوم ليس عقدا لكنه حرم من أجل الإضرار به، لأخيك المسلم. نعم. والإجارة كالبيع في ذلك. اي نعم، ما تقول انت اجرت سيارك او بيتك إجارة رخيصة، انا بستاجرها منك بأكثر، او العكس، تروح للمستاجر تقول انت استاجرت شيء غالي انا عندي لك احسن منه بأرخص، لا يجوز لك تتدخل في هذا. نعم. ويحرم بيع حاضر لباد. نعم، هذا من البيوع المنهي عنها، بيع الحاضر للباد. الحاضر هو ساكن البلد، والباد هو القادم على البلد لجلب السلعة. يجي واحد جالب على البلد، تروح تقول له هات السلعة أنا أبيعها لك، أنت ما تعرف السوق ولا تدري عن القيم، لا اتركه، اتركه يبيع سلعته وينتفع أهل السوق منه، ما تطلب منه أنه يحطها عندك تبيعها له. لكن لو أنه هو جالمك، صاحب السلعة هو اللي جالمك وقال بيع هذه السلعة، لا مانع من هذا، لأنك ما ذهبت إليه وإنما هو الذي جاء إليك. أما ما دام لم يأتي إليك فاتركه من أجل أن يبيع سلعته برخص فينتفع الناس في ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع حاضر لباد، لأن هذا فيه إضرار بأهل السوق. نعم. ويبطل إن قدم لبيع سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرها وقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها. اي نعم، الحاضر لا لا يطلب من الجالب انه يوكله على بيعها لانه يعرف السوق ويعرف الناس، هو ما يطلب، لكن اذا وكله ذاك هو اللي تقدم له وطلب منه ما في مانع. نعم. ومن باع ربويا بنسيئه اي مؤجل وكذا حال لم يقبض واعتاض، كذلك يحرم البيع اذا كان وسيله او شبيها بالربا، اذا كان شبيها بالربا. نعم. ويحرم ومن باع ربويا بنسيئه، باع ربويا يعني ما يدخله الربا، كالتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضه بالفضه والشعير الشعير والبر بالبر. نعم، فهذا ربوي، فاذا باعه بنقود مؤجلة، باع التمر بنقود مؤجلة أو البر أو الشعير أو الذهب أو الفضة أو الملح بنقود مؤجلة في ذمة المشتري، ثم إذا حل الأجل قال والله أنا ما عندي دراهم لكن أبعطيك من جنس ما شريته منك، أبعطيك بر أو أبعطيك تمر أو أبعطيك من جنس ما اشتريت منك في الأول بثمن مؤجل، فهذا يشبه الربا، يشبه بيع التمر بالتمر مؤجل والبر بالبر مؤجل والذهب بالذهب مؤجل. مثل باع عليه بر بمئة ريال مؤجلة، فلما حل الأجل قال ما عندي دراهم لكن بعطيك بر، فهذا يشبه بيع البر بالبر مؤجلا. نعم. ومن باع ربويا بنسيئة أي مؤجل وكذا حال لم يقبض واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات أو غيره من المكيلات لم يجوز، لأنه شبيه بالربا، حتى ولو لم يقصدوا هذا فيمنع لأجل المشابهة. نعم. لأنه ذريعة لبيع ربوي بربوي نسيئة، لأن هذا فتح باب حيل للناس، هو يدري أن بيع البر بالبر ما يجوز مؤجلا فيلجأ إلى هذه الحيلة، يقول أبيعه عليك بدراهم صورية، إذا جاء الأجل أعطيتك بداله مثله، هذا هو الربا. نعم. وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء أو لم يسلمها إليه لكن قاصه جاز. فإن وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء أو لم يسلمها إليه لكن قاصه جاز. نعم، مسألة المقاصة تجوز. المقاصة تجوز. مثلا أنت عندك في ذمتك له ذهب، في ذمتك له ذهب، وهو في ذمته لك دراهم. معلوم أنه ما يجوز بيع، ما يجوز بيع الذهب بالدراهم بدون تقابض، بدون تقابض، قوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد. لكن لا، قال أنت عندك ذهب، أنت عندك لي ذهب وأنا عندي لك فضة، تعال انتقص، انتقص، فنجعل الذهب في مقابل الفضة وكل واحد يخلص من الآخر ولا يبقى لحد عند أحد شيء. هذا لا بأس به، هذه مقاصة وليست بيع ذهب بفضة غائبة، وإنما هم باب المقاصة وإبراء الذمم. نعم. أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة أو حالا لم يقبض، لا بالعكس لم يجوز، لأنه ذريعة إلى الربا. نعم. ليبيع ألفا بخمسمائة وتسمى مسألة العينة. مسألة العينة، العينة معناها أنه يبيع شيء بدراهم. العينة معناه أنه يبيع شيء بدراهم مؤجلة، يبيع شيء بدراهم مؤجلة ثم يشتريه منه بدراهم حال لها انقص من المؤجلة، مثل مسألة الدينة والغائبة اللي يسمون الغائبة الدينة اللي يسمونها العوام الدينة أو الغائبة. فهذه هو يعني المداية، الدينة هي أن، أو الغائبة هي أن يبيعه سلعة بثمن مؤجل، هذا لا غبار عليه لا بأس، لكن يشتريه منه، يشتريه البائع من المشتري بأقل مما باعه به مؤجلا، كأن يبيعه بألف ريال غائبة ثم يشتريه منه بتسعمائة ريال حالة، فهذا لا يجوز. هذه مسألة التورق، هذه مسألة التورق، والتورق لا يجوز للبائع أن يشتري ما باعه بثمن مؤجل، لأن هذا وسيلة إلى بيع نقود حالة بنقود مؤجلة أكثر منها، وجعلت السلعة حيلة، صورة البيع، صورة البيع، وكما يقع في بعض البنوك الآن، كما يقع في بعض البنوك الآن، يقول إحنا عندنا تورق، وش تبي؟ يقول أبي سيارة، أبي سيارة مثلا بثمن مؤجل، يقولون له السيارة عندنا سيارة بس ما هي بحاضرة، ما هي بحاضرة عندنا، نبيعك إياه بعشرة آلاف مثلا مؤجلة، ثم يقولون بيعها علينا بدل ما أنك تروح تأخذ السيارة وأنت مالك بحاجة وتبي تبيعها، حنا نشتريها منك، حنا نشتريها منك وسلم لك القيمة هالحين، لكن تكون أقل من قيمتها غائبة. فهذه هي مسألة العينة، لأنه رجع إليه ماله، عين ماله رجعت إليه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهو وسيلة إلى الربا، فلا يجعل البيع وسيلة إلى الربا. نعم. وقوله لا بالعكس يعني لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به فإنه جائز. أما إذا اشترى ما باعه بثمن مؤجل، اشتراه بأكثر من الثمن المؤجل، الداين والبائع اشترى ما باعه بثمن مؤجل بأكثر فإنه لا مانع من هذا لعدم الضرر، بل هذا فيه منفعة للطرف الثاني، أما الأولى ففيها مضرة على الطرف الثاني. نعم. كما لو اشتراه بمثله. نعم. وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة، ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة. نقل أبو داود صاحب السنن عن الإمام أحمد، لأن أبا داود من تلاميذ الإمام أحمد، نقل عنه أن عكس مسألة العينة جائز عن الإمام أحمد، وكذلك حرب، وهو حرب الكرماني، وهو من تلاميذ الإمام أحمد، نقل مثل هذا عن أحمد أنه رخص فيه إذا اشترى ما باعه مؤجلا بأكثر، إذا اشترى البائع ما باعه مؤجلا بأكثر من الثمن المؤجل، هذا عكس العينة وهو جائز، إلا إذا اتخذ حيلة للربا. نعم. وجزم به المصنف في الإقناع وصاحب المنتهى وقدمه في المبدع وغيره، قال في شرح المنتهى وهو المذهب، لأنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة. هذا القول الثاني، هذا القول الثاني أنه ما يجوز حتى ولو اشتراها بأكثر، لأن هذا وسيلة إلى الربا. نعم. وكذا العقد الأول. أعد المسألة. وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة. نعم. ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة. نعم. وجزم به المصنف في الإقناع وصاحب، يعني على المنع، وصاحب المنتهى. نقل أبو داود وحرب عن أحمد المنع، المنع وعدم الجواز، والأول قول الأول الجواز. نعم. وصاحب المنتهى وقدمه في المبدع وغيره، قال في شرح المنتهى وهو المذهب، يعني أنه لا يجوز. نعم. لأنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة. نعم. وعكس العينة كمسألة العينة، لأنها وسيلة أيضا. نعم. وكذا العقد الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم ولا يصح. نعم. وإن اشتراه، أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها بغير جنسه، بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس، أو اشتراه بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته، بأن هزل العبد أو نسي صنعته أو تخرق الثوب، أو اشتراه من غير مشتريه، بأن باعه مشتريه أو وهبه ونحوه ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه، جاز. نعم. أو اشتراه أبوه، أي أبو بائعه، أو ابنه، أو مكاتبه، أو مكاتبه، أو زوجته، جاز الشراء ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة. نعم. ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 بأكثر ليتوسع بثمنه، هذه مسألة التورق. نعم. ومن احتاج إلى نقد. نعم. فاشترى ما يساوي 100 بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس. اي نعم، بشرط أن لا يبيعه على البائع، فإن باعه على البائع صار العينة، وإن باعه على غيره فإنه لا يمنع من هذا على المذهب. في من يرى أنه لا يجوز، كشيخ الإسلام ابن تيمية يقول مسألة التورق لا تجوز لأنها وسيلة إلى الربا. نعم. وتسمى مسألة التورق، يعني لحاجته إلى الورق، تورق حاجته إلى الورق وهو الفضة. نعم. ويحرم التسعير. يكفي، نقف عندها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والشرط السابع أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين أيضا كما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشرط السابع من شروط صحة البيع وهو الأخير أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين، يعني للبائع والمشتري، كما سبق أنه لا بد أن يكون المبيع معلوما، فكذلك لا بد أن يكون الثمن معلوما، لأنه معقود عليه فلا بد أن يكون معلوما. فلا يصح، لا يصح البيع إذا كان الثمن مجهولا، كان يقول: بعتك هذه الدابة بما في هذا الكيس من الدراهم، أو ما في كفي من الدراهم، لأن هذا مجهول. فلا بد أن يقول: بعتكها بمئة، بمئتي ريال، بألف ريال سعودي، أو من النقد، أي نقد يعينه، يقول: من النقد الفلاني ومقداره كذا وكذا، حتى لا يكون هناك غرر وجهالة ومخاطرة. فلا بد أن تكون معاملات المسلمين على الوضوح في العوض والمعوض، فلا مخاطرات في الإسلام وجهالات وتغرير بالناس أو حظك نصيبك أو ما أشبه ذلك أو يا نصيب، كل هذا من المال، من أكل المال بالباطل ومن الكسب الحرام، وفيه أضرار وفيه نزاع وخصومات. فلا بد أن تكون المعاملة واضحة للطرفين، للبائع والمشتري، حتى يكونوا على بينة من أمرهم. نعم. لأنه أحد العوضين، فاشترط العلم به كالمبيع. نعم. فإن باعه برقمه، أي ثمنه المكتوب عليه، وهما يجهلانه أو أحدهما لم يصح للجهالة. إن قال لها: بيعك هذه السلعة بالرقم المكتوب عليها، سعر كل شيء مكتوب عليه سعره، أنا أبيعك هذه السلعة بما كتب عليها، وهما يجهلانه، ما يدري وش المكتوب، قليل أو كثير، وما نوعه أيضا، ربما إنه يشتريها، وإذا راح وشاف الرقم إنه ضخم، أو إنه من نوع أو من نقود لا ليست عنده، فيحصل بذلك الغرر. فلا بد أن يبين له أن الرقم كذا وكذا، أو أن يكون على علم به، كل منهما قد قرأ الرقم وعرفه. نعم. أو باعه بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح. أو باعه بألف، بعضها ذهب وبعضها فضة، هذا مجهول، ما يدرى وش مقدار الذهب من مقدار الفضة، فهو مجهول، لا بد أن يكون أن يقول: نصفها ذهب ونصفها فضة، أو تسعة أعشارها فضة وعشرها ذهب. نعم. لم يصح لأن مقدار كل جنس منهما مجهول. نعم. أو باعه بما ينقطع به السعر، أي بما يقف عليه من غير زيادة، لم يصح للجهالة. كذلك لو باعه بما يقف عليه السعر في السوم، يقول له أنا بشري هالسلعة بالحراج اللي هي تاقف عليه قيدوا علي. هذا مجهول ما يدرى وش ينتهي السعر أو السوم، ما يدرى وش ينتهي السوم عليه، ربما يرتفع ويكون في هذا ضرر عليه، هذا أيضا لا يجوز. أو مثل ما بعت على الناس، عطني هالسلعة مثل ما تبيع، ما كل هذا ما يصلح لأنه مجهول. بعد ذلك يحصل نزاع بينهما إذا تبين أن السعر أو الثمن أكثر مما يقدر عليه أو مما يظنه. لا بد أن تكون معاملات الناس على الوضوح، ليس فيها جهالة، ليس فيها غرر. نعم. أي بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح للجهالة، أو باعه بما باع به زيد وجهله أو جهله، أو هذه السلعة تباع بالسوق، هذا تباع عند فلان وفلان، أنا أعطيك إياه بما تساويه عند فلان وفلان، أيضا هذا مجهول، ما يدرى ماذا يبيع فلان وفلان، قد يكون إنه قليل فيتضرر البائع، وقد يكون كثير يتضرر المشتري، ولم يحسب حساب هذا الشيء. نعم. أو جهله أحدهما لم يصح البيع للجهل بالثمن، لأنه لا بد من العلم للطرفين، إن كان يجهلانه كلاهما أو يجهله أحدهما فلا يصح البيع لوجود الجهل. نعم. وكذا لو باعه كما يبيع الناس، أو كما مثل ما تسوى بالسوق، خذها السلعة مثل ما تسوى بالسوق، رح اسأل وشوف ايش تسوى وهي عليك بمثله، هذا أيضا مجهول لأنه ما يدري ماذا تساوي في السوق، كل منهما لا يدري، ربما يكون قليلا فيتضرر البائع، وربما يكون كثيرا فيتضرر المشتري. نعم. وكذا لو باعه كما يبيع الناس أو بدينار أو درهم مطلق وثم نقود، أو باعه بدينار أو باعه بدرهم ولم يتوحد الدينار، دينار كويتي، دينار عراقي، دينار كذا، مجهول هذا، تختلف النقود، أو درهم، درهم ما إيش درهم، من الفضة، من الأوراق، من أي دولة، من كن فيه جهالة. نعم. أو بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجا، متساوية الرواج، أما إذا كان هناك نقود كثيرة لكن المعروف عند الناس النقد الفلاني، فهذا العرف يقوم مقام التعيين، لكن إذا كانت كلها متساوية في الرواج، كلها الناس يبيعون ويشرون على حد سواء، فهذا هو المجهول. نعم. وإن لم يكن إلا واحدا أو غلب صح، إذا ما في البلد قال بعتك إياه بمئة درهم، ولا في البلد إلا درهم معروف، أو مئة دينار، ولا في البلد إلا دينار معروف، صح هذا لزوال الجهالة. نعم. وإن لم يكن إلا واحدا أو غلب صح وصرف إليه، أو كان هو الغالب، أو كان هو كما سبق، كان هو الغالب وهو المعروف فلا بأس، وإن كان هناك غيرهم لكن ما هم معروف عند الناس أو ما هو برايج عند الناس، لا لا الأغلبية يحصل بها العلم. نعم. ويكفي علم الثمن بالمشاهدة كصبرة من دراهم أو فلوس، بالمشاهدة يعني ما هي مغطاة، يقول لك ما بها الكيس أو ما بها الحقيبة، لا هي مشاهدة، دراهم ظاهرة تشوف حجمها وتعرف مقدارها، تعرف مقدارها فلا بأس بذلك، لأن العلم بالجملة حاصل، العلم بها في الجملة حاصل، والغرر فيها يسير إذا صارت تشاهد، شاهد مقدارها ولو في الجملة. نعم. كصبرة من دراهم أو فلوس. الصبرة الكومة، يعني الكومة من الدراهم أو ما في هذا الإناء، وهو مكشوف يشوف الدراهم مقدارها فيه نصف الإناء، ربع الإناء، كل مسح الإناء. نعم. ووزن صنجة وملء كيل مجهولين. وإن باع ثوب كصبرة من دراهم أو فلوس. أو فلوس، الفلوس ما هي من الذهب والفضة، الفلوس نقود تصاغ من النحاس أو من النيكل أو من هذه، تسمى فلوس، ما تسمى نقود. نعم. كصبرة من دراهم أو فلوس ووزن صنجة. وزن صنجة قطعة حديد، يقول أبيع عليك هالدابة وزن هالقطعة من الحديد دراهم، هذا يكون معلوم، لأن وزن الصنجة معلوم، وزن الصنجة معلوم، أبيعك إياه بوزن هالصنجة من الذهب أو من الفضة، هذا معلوم، يتحدد بنوع الصنجة وكبر الصنجة وصغرها. نعم. وملء كيل مجهولين. وملء هالمكيال هالصاع أو هالكيلو إذا كان حجمه، أو هالكاس، أو نعم. وإن باع ثوبا أو صبرة وهي الكومة المجموعة من الطعام، أو باع قطيعا كل ذراع من الثوب بكذا، أو كل حفيز من الصبرة بكذا، أو كل شاة من القطيع بدرهم، صح البيع. إذا باعها جملة جزاف، جملة هي مشاهدة، وباعها جزاف مثل كومة الطعام، الصبرة من الطعام، باعها بمئة ريال مثلا، صح، أو قال كل صاع منها بريال، صح، لأنه يتوصل إلى علمها، ما دام الصبرة تشاهد فإن تقديرها ممكن. فإذا باعها جملة بمئة ريال أو بألف ريال فلا بأس، أو باعها كل قفيز أو كل صاع أو كل مد بريال، صح هذا، لأنه وإن كان الآن مجهولا إلا أنه يتوصل إلى علمه بالكيل أو بالوزن. نعم. ولو لم يعلم قدر، لأنه علق علمه على شيء يعلم، علق علمه على شيء يدرك ويعلم، وهو الكيل أو الوزن. نعم. ولو لم يعلم قدر الثوب والصبرة والقطيع. أي نعم، وقت البيع، لأنه يمكن علمه، يمكن معلوميته بالوزن أو بالكيل. نعم. لأن المبيع معلوم بالمشاهدة. نعم. والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه. إلى ما يعرف. إلى ما يعرف مبلغه. نعم. بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهي الكيل والعد والذرع. نعم. وإن باع من الصبرة. أما لو قال بعتك حاجك منها الصبرة، كل صاع بريال، حاجك أنت منها، ما قال كل الصبرة، قال بعتك حاجك أو بعض هذه الصبرة كل صاع بريال، هذا ما يصح، لأن ما يدرى وش حاجته، قليلة أو كثيرة أو متوسطة، فيحصل غرر. هذا بخلاف لو باع الصبرة كلها، هذا باع بعضها مجهولا. نعم. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح لأن من للتبعيض. لأن من للتبعيض، والبعض هذا مجهول، يعني باعوا بعض الصبرة، باعه بعض الصبرة غير محدد. نعم. وكل أما لو قال بعتك نصف هذه الصبرة أو ربع هذه الصبرة أو ثلث هذه الصبرة صح، لأنه حدد المقدار أو الربع أو النصف أو العشر. نعم. وكل للعدد فيكون مجهولا بخلاف ما سبق. نعم. لأن المبيع الكل لا البعض. الذي سبق المبيع الكل، كل الصبرة، أما هنا المبيع بعض الصبرة هو مجهول. نعم. لأن المبيع الكل لا البعض فانتفت الجهالة. وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا. باعه من الثوب، الثوب المراد به، المراد بالثوب القماش الكثير يسمونها الطاقة، قال بيعك حاجك منها هالقماش كل متر بكذا، هذا ما هو صحيح، ما يجوز. لكن لو قال بعتك هذا القماش، هذه القطعة بعتها عليك كل ذراع بكذا، صح هذا مثل الصبرة. نعم. أو من القطيع كل شاة بكذا. أو بعتك من هالقطيع كل شاة بمئة ريال، من هذه من للتبعيض، يعني كأنه باع بعض القطيع، والبعض هذا مجهول، يكون قليل يكون كثير. نعم. لم يصح لما ذكر. نعم. أو باعه بمئة درهم إلا دينارا لم يصح. أو باعه بمئة درهم إلا دينار، المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فيكون هذا مجهول، لأنه ما يدرى وش يبلغ الدينار من الدراهم من ناحية الصرف، ربما يستغرق كثيرا وربما يستغرق قليلا فيحصل الجهل. لكن لو قال بعتك هذا الشيء بمئة ريال إلا درهم، بمئة ريال إلا درهم أو إلا خمسة دراهم، صح هذا، لأنه معلوم، يصير إذا قال إلا درهم يصير بتسعة وتسعين، إذا قال إلا خمسة يصير بخمسة وتسعين، شيء معلوم هذا. نعم. وعكسه بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهما. أي نعم، هذه الصورة جائزة لأن هذا معلوم، المستثنى معلوم. نعم. وعكسه بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهما لم يصح لأن قيمة المستثنى مجهولة فيلزم الجهل بالثمن. إذا كان المستثنى، القاعدة أنه إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه لم يصح للجهالة، لأنه ما يدرى إيش يبلغ المستثنى. نعم. إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. هذه قاعدة، استثناء المعلوم، استثناء المجهول، استثناء المجهول من المعلوم يصير الكل مجهولا. نعم. أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، كهذه الفرس وما في بطن أخرى ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. إذا باعه شيئا معلوما ومعه شيء مجهول يتعذر علمه، تعذر علمه وقت العقد، كان قال بعتك هذه الفرس وما في بطن الفرس الأخرى لم يصح البيع، وبقيمة واحدة، بقيمة واحدة لم يصح البيع. أما لو قال بعتك هذه الفرس بمئة ريال والذي في بطن الأخرى خمسين ريال، يصح في الفرس المعلومة ويبطل في المجهولة، لأنه يعني يمكن تبعيض الصفقة، يمكن تبعيضها فيصحح في الصحيح ويبطل في غير الصحيح. نعم. لم يصح البيع لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة، والمجهول لا يمكن تقويمه. نعم. فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم، وكذا لو باعه بمئة ورطل خمرا وكذا لو باعه بمئة ورطل خمر هذا محرم. إذا كان مع الثمن شيء محرم سبق لنا أنه ما يجوز بيع المحرم. فإذا باع سلعة بثمن مباح معه ومعه ثمن محرم لم يصح هذا، لأن المحرم لا يجوز بيعه ولا يمكن تبعيضه هنا، تبعيض الصفقة. نعم، لأن المحرم لا قيمة له حتى يثمن ويلغى، ما له قيمة. نعم. وإن قال كل منهما بكذا صح، هذا يصح. إذا قال بعتك هذه الفرس بمئة ريال وما في بطن الأخرى بخمسين، صح في الفرس الموجودة وبطل في الفرس المجهولة، لأنه لا مانع من صحته في المعلوم. نعم. وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه للعلم به. نعم. فإن لم يتعذر علم مجهول بيع مع معلوم صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة. نعم. وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث. نعم. والثانية أشير إليها بقوله ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على الأجزاء، ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه. نعم. والثالثة ذكرها بقوله وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو باع عبدا وحرا أو باع خلا وخمرا صفقة واحدة بثمن واحد صح البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن، لأن كل واحد منهما له حكم يخصه، فإذا اجتمع بقي على حكمهما، ويقدر خمر خلا وحر عبدا ليتقسط الثمن، ولمشتر الخيار إن جهل الحال بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد المبيع لتبعيض الصفقة عليه. وإن باع عبدا. نعم. هذه مسائل يسمونها مسائل تفريق الصفقة، يعني تصحيح البيع فيما يصح وإبطاله فيما لا يصح، هذا التفريق، تفريق في الحكم، يعني تفريق الصفقة، الصفقة يعني البيعة، وتفريقها تصحيحه فيما يمكن أن يصح وإبطاله فيما لا يمكن، فيما لا يمكن تصحيحه، هذا معنى تفريق الصفقة. وهي ثلاث، الأولى أعدها، الأولى وعكسه بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهما لم يصح، لأن قيمة المستثنى مجهولة فيلزم الجهل بالثمن، إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. ليس هذا اللي احنا نريد. أو باع معلوما. اي نعم. ومجهولا يتعذر علمه. هذه الأولى، الأولى باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه. كهذه الفرس وما في بطن أخرى. عيب هذا اللي نريد. نعم. ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح البيع. نعم. لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة، والمجهول لا يمكن تقويمه. هذا اللي نريد. نعم. فإن لم يتعذر علم مجهول. هذا اللي نريد. نعم. علم مجهول بيع مع معلوم صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة، وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث. هذه الأولى، إذا باع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه. باع معلوم هذا ما فيه إشكال، باع مجهول الأصل أن المجهول لا يجوز بيعه، لكن إذا كان يتعذر، إذا كان لا يتعذر علمه فإنه يصحح في المعلوم ويبطل في المجهول لأنه لا يتعذر علمه. نعم. صح في المعلوم بقسطه من الثمن، يعني بقيمة واحدة، باع معلوما ومجهولا يتعذر لا يتعذر، مجهولا لا يتعذر علمه بقيمة واحدة، قيمة واحدة. صح في المعلوم بقسط من الثمن وبطل في المجهول. نعم. صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة، وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث. نعم. والثانية أشير إليها بقوله ولو باع مشاعا بينه وبين غيره. الثانية إذا باع ملكه وملك غيره، هم شركاء في شيء، في دار، في دابة، في سيارة، شركاء، وجاء وباع السيارة أو الدابة أو البيت كله دون إذن صاحبه، دون إذن صاحبه، فهذه يمكن تصحيح البيع في نصيبه فقط وإبطال في نصيب شريكه، لأنه لم يأذن، لأنه لم يأذن بذلك، ويصح في نصيبه بقسطه من الثمن. باع مثلا البيت بـ1000 ريال وهو له النصف، يصير نصيبه بـ500، نصف الـ1000. نعم. كعبد مشترك بينهما أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما، صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن. أو لهم طعام وهم متساوي نصيبهما، شريكان كل واحد له النصف، باع الطعام كله بقيمة واحدة، أقول هذا باع ملكه وملك غيره بغير إذنه، فيصح في ملكه هو بنصيب بقسطه من الثمن، قسطه من الثمن، ويبطل في نصيب الشريك لأنه لم يؤذن له فيه. نعم. لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على الأجزاء. نعم. ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه. هذه الصورة الثانية. نعم. والثالثة ذكرها بقوله وإن باع عبده وعبد غيره بغيره. الثالثة ما هو بشريك له، باع ملكه ملك غيره وهو ما هو بشريك له، هذا الفرق بينه وبين اللي قبله، اللي قبله هو شريك له، هذه ما هو بشريك له، باع عبده وعبد غيره بقيمة واحدة، فها يمكن أن نصحح البيع في نصيبه هو، في عبده هو فقط دون عبد غيره. كيف نعرف القيمة؟ نقدر كل من العبدين، نقدر قيمة كل من العبدين وتجمل قيمتهما وينسب نصيب كل واحد منهما ويؤخذ من الثمن بقدر النسبة، بقدر النسبة. نعم. أو باع عبدا وحرا أو باع خلا وخمرا. باع عبدا وحرا، باع شيء يجوز بيعه وشيء ما يجوز بيعه، مثل الخل يجوز بيعه، وخمر الخمر ما يجوز بيعه، بقيمة واحدة، نثمن كل واحد منهما، نثمن كل واحد منهما ونجمع القيمتين المقدرتين وننسب نصيب كل واحد إلى المجموع ويأخذ من الثمن بقدر النسبة. لكن لو قلت شلون نثمن الخمر وهو ما يجوز بيعه، يقدر الخمر خل، يقدر كأنه خل، فيقال لو كان هذا الخمر خلا كم يساوي؟ يقال يساوي كذا. نعم. خلا وخمرا صفقة واحدة بثمن واحد صح البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن، لأن كل واحد منهما له حكم يخصه. نعم. فإذا اجتمع بقي على حكمهما ويقدر خمرا. ويقدر، هذه طريقة تفريق، طريقة التفريق أنه يقدر ثمن كل واحد. نعم. ويقدر خمر خلا. نعم. حر عبدا. نعم. ليتقسط الثمن. هي نعم، ليمكن تجزئة الثمن عليهما. نعم. ولمشتر الخيار إن جهل الحال. في هذه الثلاثة المشتري له الخيار، أنا يقول أنا حسبه البيع عليهم جميع، الحين ما صح البيع إلا في بعض، هذا ما يكفين ولا يسد حاجتي، يقول لك الخيار، إن شئت أمضي البيع وإن شئت رده، لأن عليه ضرر فله الخيار. وهذه إحدى أنواع الخيار الذي سيأتي، الخيار ثمانية أنواع، هذه إحداها. نعم. بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد المبيع لتبعيض الصفقة عليه. لتبعيض الصفقة، وهذا يضره، يضره، وقال أنا حسبه كله صحيح وأنا حاجتي بالجميع، هالحين حاجتي ما يسدها البعض، قال هذا أنت بالخيار، شئت تأخذه وإن شئت تخليه. نعم. وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه، أو باع عبدين لاثنين، أو اشترى عبدين من اثنين، أو وكيلهما بثمن واحد صح، لأن هذا ما فيه جهالة. نعم. وقسط الثمن على قيمتهما، وكبيع إجارة ورهن وصلح ونحوها، لأنه ما يمكن أنه يقسط بالمقدار، لازم من القيمة يقوم كل واحد منهم، لأن قيمتهم ما هي بوحدة، فيثمن كل واحد عند أهل الخبرة ويؤخذ له من الثمن الذي وقع عليه البيع بقدر النسبة. نعم. فصل. يكفي. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.